الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا نقرأ بتعليق مختصر إن شاء الله تعالى متن كشف الشبهات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تأتي في سلم التعليم بعد كتاب التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله ألفه بعد أن ألف كتاب التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ألفه ردا على شبهات وردت عليه بعد تأليف الكتاب. والشيخ لم يؤلف الكتاب لعامة الناس، إنما ألفه لطلاب العلم، فليست كل الحجج التي تقرأ هنا تصلح لعامة الناس، ولهذا وقع بعض طلاب العلم في الغلط من هذه الجهة. أضرب مثالا واحدا، لما ذكر الشيخ أن الذين يعبدونهم في آخر الكتاب فساق، وهم أقوام من أفسق الناس، واشتهر عنهم فجور عظيم كشمسان وغيره، هذا حجة تثبت الموحد بأن الذي عليه المشركون هو عين الباطل، لكنها لا تصلح حجة لأن تطرح أمام العام، لأنك إذا سببت آلهته لن يقبل منك أعظم الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية أصل في قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا استوت المفاسد والمصالح. واضح الأمر؟ فهذا الكتاب ليس للعامة، بل هو لطلاب العلم، ولهذا كان الشيخ صالح الشيخ يحرم ويمنع ويخرج من درسه من لم يحكم كتاب التوحيد أن يجلس لكشف الشبهة. اسمع الشريط الأول للشيخ ترى ذلك. حتى كان يسأله واحد يقول له: يا شيخ أنا لم أحضر لك كتاب التوحيد. قال له: أنصحك أن تنصرف ولا تحضر الدرس، رحمة به، لأن الشبهة إذا أوردت على من لم يتحقق بالتوحيد ربما علقت الشبهة ولم يعلق ولم يرسخ في القلب ردها، فيكون طرح للباطل الذي عليه المشركون، وليس عنده الأهلية لمعرفة ما ينبغي لكشفها، يعلق الشر، واضح، ولا يعلق الخير، فيخرج الإنسان أشر مما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. هذا أصل في البعد عن الشبهات. والشبهة سميت شبهة، الكشف واضح وهو البيان والتبيين وإزالة اللبس، والشبهات جمع شبهة، والشبهة هي ما اختلط فيه الحق بالباطل. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. ولهذا الله تعالى في أول آل عمران قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذي سقط في هذا الباب سقط في الفتنة، والذي سقط في الفتنة سيسقط في هذا الباب، لأن الأمرين مترابطان. واضح الأمر؟ إذن الشبه هناك قواعد سيؤصلها الشيخ رحمه الله تعالى في ردها، ولا يصلح طرح الشبه أمام كل الناس، ولهذا عامة الناس إنما يحفظون من هذه الأمور. لكن إذا انتشرت شبهة أمام الملأ، ما هو دور طلاب العلم هنا؟ أحسنت، لابد من كشفها أمام الملأ. لكن إذا كانت الشبهة لم تطرح على الناس، الأولى أن تترك الناس في عافية من دينهم ويكونون على الفطرة السليمة. ولهذا استدرك علماؤنا على من ولج في باب المناظرات على أهل البدع ومناظرات الشيعة وغير ذلك، لأنه ما أدراك أن الباطل ليس هو الذي سيغلب في رسوخ الأمر، والناس أفهامهم تختلف وأذهانهم تتباين وتتفاوت. فباب الشبهات باب عظيم لا ينبغي أن يليجه كل إنسان. فكشف الشبهات أي إزالة الأمور التي يلتبس فيها الحق بالباطل. فإن قلت: يا أخي الشبهات لماذا تقول حق باطل؟ نقول: نعم، ولهذا سميت شبهة، والباطل المحض لا ينفق أصلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق. انتهى كلامه رحمه الله. الباطل لا ينفق، الباطل المحض، لكن متى ينفق الباطل؟ أحسنت، إذا خلط بشيء من الحق. ولهذا عامة البدع المنتشرة بين المسلمين هي من باب ماذا؟ لا، البدع الإضافية هي التي يكثر انتشارها بين الناس، لأن البدع الإضافية أصلها موجود لكن وصفها حادث. ولهذا العلماء يقسمون تقسيم الشاطبي الحقيقية والإضافية، يقسمونه بلفظ آخر، يقولون والبدع نوعان: بدعة أحدث أصلها، وبدعة أحدث وصفها. والتي أحدث وصفها مرورها على القلوب أعظم، تقول لها لا ينبغي قراءة القرآن جماعة، هل سيؤصل معك في مسألة الوصف؟ لا، سيتكلم معك في فضل قراءة القرآن، فيرجع إلى ذلك الأصل، وهو في الحقيقة أصل صحيح، لكن نحن لا نتكلم عن الحق الذي فيه، بل نتكلم عن الباطل الذي زيد فيه. فكشف الشبهات إزالة الأمور التي يظهر للناس أنها حق وهي في الحقيقة عين الباطل. هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ يعني تتفاوت في قوتها وفي كثرة وشدة علوقها بالذهن، لكنها من حيث الجملة هي من أشهر الشبه التي انتشرت في عصر الشيخ. طيب، هل هي كل الشبه؟ أبدا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى سيؤصل أصولا إذا تمسك بها الموحد لا شك أنه يغلب. ولهذا سيقول والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن إذن ال وين كنت؟ نعم، لكن بعض الناس لسذاجته يغتر بهذا، يقول والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين إلى داعي للعلم. نقول له في نفس الكتاب الشيخ قال وإنما الخوف على من ليس عنده سلاح، هذا لفظه، أما الخوف على الذي ليس عنده سلاح. ولهذا هذا الباب باب عظيم، باب العلم وما يحمي من الشبهات وغير ذلك، لكن تفصيله في مقام آخر إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان عليه أن يلج هذا الباب بعلم وقواعد. القواعد ما هي؟ هي أمر كلي يجمع جزئيات كثيرة، فأنت أحكم كليات الأمور تفيدك في سائر الأمور، فإذا غاب عنك الجواب التفصيلي لن يغيب عنك التأصيل الكلي. واضح الأمر؟ ولهذا لا يزال المشركون يدلون بباطلهم يوما بعد يوم. والشبه التي كانت في عهد شيخ الإسلام بن تيمية ليست كلها كانت موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي كانت في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة ورد عليها علماء الدعوة ليست هي الموجودة في عصرنا، ولا تزال هذه الأيام شبه تخرج لم تكن من قبل. فلا يكفي أن إنسان يقول يا أخي ردها موجود في صيانة الإنسان لمحمد بشير السهسواني، أو منهج التأسيس لسليمان بن سحمان، أو في كتاب الدرر السنية أو غير ذلك. لا يكفي، لأنه لا بد أن تكون عندك قواعد. إذا أتاك الباطل بصورة جديدة يكون عندك من الأهلية الكافية في رد هذا الباطل. إن يسر الله لنا تعالى قراءة هذه الرسالة لمن فهم كتاب التوحيد وعلم مقاصد الكتاب، سترى أن يعطيك أصولا بإذن الله تعالى من تمسك بها تنفعه. ولو تذكرون لما قرأنا الوصية الصغرى للشيخ ابن تيمية قال قولة في آخرها في الأصول، تذكرها؟ لما قال له قال لا أستطيع أن أعطيك كل جزئيات الأمور، لكن عليك أن تتمسك في كل باب من أبواب العلم بأصل جامع. تذكر هذا اللفظ؟ أنا توقفت عنده كثيرا. الشيخ ستام نصح تجيب يا أبي القاسم، قال له في كل باب من أبواب العلم تمسك بأصل أو بأصول جامعة تجعلك تسير على بينة من أمرك، فلو عرضت لك فرعيات وجزئيات تردها إلى الأصل القوي والرشيد الذي عندك. واضح الأمر؟ وهذا الذي سنحرص عليه إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متنه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل أنت عندك ودا؟ نعم. لا، لما غلوا في الصالحين ود بدل، لأن في الصالحين مجرور، فالذي بعدها بدل، بدل من التوابع أو فل به. والله هكذا لا أذكر في نسخة وجدتها كما قلت، كل النسخ التي وقفت عليها لما غلوا في الصالحين ود المرء بأصغريه قلبه وفؤاده، يكون بدل هنا. نعم. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ليس عندي يعوق، عندك أنت؟ نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى الناس، إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. أحسنت. إذن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة العظيمة التي بيّن فيها أن دين المرسلين جميعا إنما هو الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود، إلى غير ذلك. إذن أول الرسل نوح، عثه الله جل وعلا لما ظهر الشرك، والناس كانوا على التوحيد، كانت فيهم ذنوب ومعاصي وكبائر لكنهم كانوا على التوحيد. جاء الشرك من جهة تعظيم الصالحين، وشرك العالم يرجع إلى شركين: شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم. شرك قوم نوح من جهة عبادة الصالحين والغلو فيهم، وشرك قوم إبراهيم من جهة عبادة الأفلاك والنجوم والكواكب، ويصورون لها صورة في الأرض. واضح؟ وشرك العرب كان من أي الأنواع؟ من نوع نوح عليه السلام. اثنين، أصله نوح، لأن عمرو بن لحي الخزاعي جاء بأصنام قوم لوح نوح، ويأتي بيانه إن شاء الله، وكان فيهم عبادة النجوم. رب الشعرى، الشعرى كوكب كانوا يعبدونه. واضح؟ فكان عند العرب هذا وهذا، وكان يغلب عليهم عبادة الصالحين. فشرك العالم يرجع إلى هذين الشركين. النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلك: نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأنبياء جاءوا لتقرير هذا الأمر، والرسول يبعث إلى قوم كفار مشركين مخالفين في أصل الدين، بخلاف النبي الذي يرسل إلى قوم موحدين. كلاهما يبلغ وكلاهما يؤمر بالتبليغ، غير أن العلماء نبهوا إلى أن تبليغ النبي غير تبليغ الرسول. تبليغ النبي تبليغ دعوة وإرشاد وتنبيه كالعالم في الدنيا في أمتنا، وتبليغ المرسلين هو تبليغ إلزام، وتبليغ إلزام ولو خالفوا جاء القتال والجهاد. واضح؟ وهذه نقطة دقيقة نبه عليها شيخ الإسلام بكلام عام، وأحسن في عرضها الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد. واضح الأمر؟ وهي الفرق ما بين التبليغ النبي وتبليغ الرسول، واحد تبليغ دعوة والآخر تبليغ إلزام. طيب قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. الصور هي الأوثان والأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرها. متى كسرها؟ عند فتح مكة كسر كم من صنم؟ 310 صنم و60 تقريبا صنم. وكان يتلو قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكان ربما مس أو دك الصنم بالعصا فيخر على رأسه، وهي أصنام كبيرة جدا، خاصة هبل كان من أكبر الأصنام، واضح؟ فكان بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم يقربه يسقط، لكن ما كسره في البداية لأن لكل مقام مقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسر هؤلاء الأصنام التي هي صور للصالحين. وجزيرة العرب كانت على التوحيد حتى غير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي لما ذهب إلى الشام وافتتن بدين المشركين الذين كانوا يعبدون بقايا آلهة نوح، وكان عنده سري من الجن فأخبره بأماكن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لأنه لما جاء الطوفان دفنوا تحت الأرض، فجاءه جني وأخبره، والعراف معروف هو الذي يخبر بما يكون تحت الأرض، والجن له هذه القدرة، فأخرج هذه الأصنام والأحجار وذهب بها إلى مكة، ثم وضع في كل قبيلة وفي كل مكان صنما، اللات والعزة وغير ذلك، أصنام نوح وزاد عليها أصنام أخرى، وكان رجلا معظما في قومه، فكان أمره يمر على الناس، فانطل ذلك على الناس وغير التلبية وغير وسيب السوائب وشرع البحائر وغير ذلك مما رده الله جل وعلا في القرآن العظيم، وابطله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان العرب يلبون تلبية إبراهيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فجاء عمرو بن لحي وغيرها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكفار إلا إيش يقول؟ قط قط قط قط، يعني هذا الشرك الذي أتاكم. ويقول شيخ ابن تيمية يقول ومن الغباء أنهم يثبتون لله شريكا يملكه الله بتصريحهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فإذا كان الله يملكه كيف يكون شريك؟ واضح؟ لكن إذا طمست الفطر وانتكست العقول فلا غرابة من ذلك، من تلك الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء القوم فدعاهم إلى التوحيد. يأتينا إن شاء الله الكلام على دين العرب كيف كان، يعني بعض الناس يظن أن العرب سذج كانوا يعبدون الأحجار وليس لهم اعتقادات، ومن هنا أتى الغلط في معرفة شرك المتأخرين، وهذا يأتي. العرب كانوا كالذين يذهبون الآن إلى الأولياء، نفس الأمر، يعلمون أن الخالق والرازق هو الله، يذهبون إلى أقوام ليتوسطوا إليهم وانتهى الأمر. نفس الصورة تأتينا الآن، اعتقاد العرب في الربوبية كان في بعض صوره أعظم من اعتقاد بعض الناس الآن في الربوبية ممن ينتسب إلى الإسلام. طيب اعتقاد العرب في الربوبية هل هو صافي؟ لا، يأتي تفصيل هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا من أسباب فهم التوحيد معرفة الدين الذي كان عليه المشركون قبل الإسلام، يعني بعض الناس يتكلم في التوحيد لكن لا يدري أي دين كان عليه العرب. أنت أفقه كيف كان العرب، إذا فهمت الصور الشركية التي كانت عندهم لا يختلف أحد من المسلمين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين وقاتلهم. فإذا علمت صور المشركين هناك وقارنتها بالصور الآن تجد أن الصورة هي هي، فلا تستغرب من الذي يكفر أو يقاتل إذا كانت له دولة يقاتل دول المشركين أو أتباع المشركين. واضح الأمر؟ فمعرفة دين المشركين من أعظم ما يكون، لأن بعض الناس له تحسين ظن بالذي أشرك من المنتسبين للإسلام وفي إساءة ظن بالذي كان عليه العرب، فيظن أن العرب لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ولا يحجون، بل من العرب من كانت تغتسل من الحيض أبو سفيان قال لن أغتسل من الجنابة حتى أريق من دم المسلمين. كان يغتسل من الجنابة ويحج ويحجون ويعظمون البيت، واضح الأمر، لكن عندهم أمور أخرى. فإذا علمت دين المشركين علمت أن بسم كفرهم من أجل هذا الأمر، فليس هذا الأمر مما يستهان به. ولهذا هنا هذا الذي أصله الشيخ، قال يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ويحلفون بالله كما يحلفون بآلهة المشركين، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، هذا شركهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم إلى غير ذلك، ويأتي باب الشفاعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى هؤلاء القوم الذين يشهدون أن الله خالق رازق في الربوبية، لكنهم مع هذا يشركون به، وهذا الشرك هو الذي كفرهم وأباح دماءهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قتالهم من أعظم القربات. الشرك عند توحيد عند المشركين كان في الألوهية أساسا، وكان عندهم انحراف في الربوبية وانحراف في الأسماء والصفات، لكن بلاء ولكن بلاءهم الأعظم في الألوهية. طيب توحيدهم للربوبية هل كان توحيدا سليما؟ لا، توحيدهم للربوبية يشوبه أمران. الأمر الأول أنه توحيد عام لا يتطرق إلى جزئيات الاعتقاد، ولهذا استعظموا أن الله يعيد الخلق بعد اندثاره، فهمت؟ اعتقاد ضعيف، قالوا من يحيي العظام وهي رمي، فاعتقادهم ضعيف من هذه الجهة، ولهذا أنكروا البعث. طيب إذا تكلمنا في دين المشركين لا ينبغي لك أن تقول الكل، بل دائما ينبغي لك أن تستعمل الجل، لأنهم كانوا متفرقين في اعتقاداتهم، وهذه القاعدة الثالثة في الثانية في القواعد الأربعة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين، واضح؟ منهم من يعبد الشجر والحجر والملك وغير ذلك، والله كفر الكل. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه لا يأتيني إنسان يقول كيف تقول العرب ينكرون، أولا الله يقر هذا في القرآن ينكرون البعث، لكن تأتي إلى بعض أشعار العرب تجد أنهم يثبتوا، يقول زهير بن أبي سلمة في قصيدته المعروفة يقول يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم، فكان يؤمن بيوم الحساب. وأيضا من اعتقادهم الباطل، ما زلنا في النقطة الأولى وهي أن اعتقادهم لا يتطرق إلى الجزئيات، أنهم كانوا منحرفين في باب القدر. انتبهوا، لهم انحرافات في باب القدر، لكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد الإجماع على أن العرب يؤمنون إجمالا بالقدر. فالعرب يؤمنون بالقدر لكنهم عندهم انحراف، يقولون أن الله كيف يعني، كل المعتزلة الذين قالوا أن الله لا يخلق الشر، هكذا هم دائما يقولون ولو شاء الله ما أشركنا. فتجد أن عندهم انحراف في هذا الباب، والقدر راجع إلى الربوبية، لكن إيمانهم الإجمالي بأن الله هو المتصرف في الكون، وأن الله تعالى أن الذي يشاءه الله يقع والذي لا يشاءه لا يقع من حيث الإجمال موجود. ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري تكلم عليه، ومن قبله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد نقل عن بعض السلف نسيته ذكر إجماع العلماء على أن العرب يؤمنون إجمالا بالقضاء والقدر، وهذا إجماع جليل القدر، واضح؟ فتأتي ترد على منحرف في هذا الباب قل العرب كانوا يؤمنون بهذا إجمالا، لكن أفتهم كما قلت من باب أنه إيه؟ كما قال شيخ الإسلام يؤمنون بالقدر وينكرون الأمر والنهي، أحسنت. نعم أحسنت، هو يعني يؤمنون بالقدر إجمالا ولكن ينكرون تفاصيل الأمر والنهي. نسيت أن ذكر هذا الشيخ الإسلام، ذكر في التدمورية. نعم أحسنت. وذكر ابن بلاد الحنفي قال يعني قالوا بما أن الله قدر علينا الشرك فهو يرضاه. نعم. فعارضوا يعني بال... نعم صح القدر. أحسنت. نعم أذكر في التدمورية لما تذكر على تكلم على المشيئة والإرادة الكونية والشرعية في آخر الكتاب أو قبل آخر الكتاب. فإذن النقطة الأولى أن اعتقادهم ضعيف ولا يتطرق إلى كل جزئيات هذا الباب، واضح؟ فهو اعتقاد كلي بأن الله يرزق يحيي ويميت، لكنهم في نفس الوقت يرون عجزه على بعث الخلق وبعض الأمور الأخرى التي تبين ضعف اعتقادهم في الربوبية، واضح الأمر؟ كما استشكلوا بعض الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، استشكلوا أن الله مثلا يشق القمر وأن الله يرفع نبيه في ليلة ويعيده، فكانوا يستشكلون هذه الأمور لضعف اعتقادهم في هذا الباب، واضح؟ الأمر الثاني الذي يشوب اعتقادهم في الربوبية أن اعتقادهم مشوب بأمور من أبطل ما يكون، كاعتقادهم في الأنواء واعتقادهم في الكهان واعتقادهم في الطيور، طيرة وغير ذلك، والأنواء والنجوم وغير ذلك، واضح الأمر؟ فهو اعتقاد ضعيف من جهة القوة وإدراك التفاصيل، وفي نفس الوقت هو اعتقاد مشوب باعتقادات باطلة كالاعتقاد في الأنواء والنجوم وفي الطيرة وكتعظيمهم للكهان وخوفهم من الجن وظنهم أن الجن له من القدرات الشيء الكثير، وكظنهم في العدوى حتى يرون أن العدوى تنتقل بنفسها ويرون أن الأرواح الشريرة تضر بنفسها الهامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا سفر. الهامة ما هي؟ كان العرب يظنون أن الذي قتل ظلما روحه تأتي على قبره وتقول سقوني سقوني، أي اقتصوا للذي قتلني، اقتصوا للذي قتلني، فإذا قتل رجل رجلا ولم يقتص منه يخوفونه بالهامة. ولهذا قال أحدهم يخوف رجلا قال يا عمرو إن لم تدع سبي ومثلمتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني سقوني، فهمت؟ أو أضربك حتى تقول الهامة سقوني، يعني حتى تخرج روحك وتكون على قبرك وتطلب القصاصة من الناس. فهذا اعتقاد العرب، لا شك أنه اعتقاد من أبطل الباطل. هذه الاعتقادات هل تجدها الآن عند الناس؟ طبعا تجدها. ولهذا قلت لكم إدراك دين المشركين هو من أعظم المقدمات التي تنفعك في بقية الكتاب، واضح الأمر يا إخوة؟ طيب واصل. قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية قررت هنا دخل الشيخ في تفصيل الأمر، تكلم إجمالا عن دينهم ثم سيدلل على ذلك. إذن ذكر آية يونس تبين أن العرب يعتقدون في توحيد الربوبية بالقيود التي ذكرت لكم. نعم. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، جميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. أحسنت. إذن هنا الشيخ دلل على اعتقاد المشركين وأنهم يعتقدون في الربوبية، وأن كفرهم الأعظم إنما هو من جهة توحيد الإلهية، وهو الذي كان يسميه المشركون في عهد الشيخ رحمه الله بالاعتقاد، هم هكذا يسمونه، ولكن الأسماء كما قلت تختلف. هنا الآن لا يسميه الآن أحد الاعتقاد، وتجد بعض الناس يسميه، لا عفوا لم لا أقول لا يسميه أحد، لكن لا تسمع هذه العبارة كثيرا، لكن تسمع الفعل ولا تسمع المصدر. ما هو؟ يقول لك يعتقدون في كذا، صح؟ يقول لك هذا رجل معتقد فيه، أو هذا رجل يعتقد فيه الناس. إيش يعتقدون؟ يعتقدون أنه له حق في العبادة. وتجد الآن من يعتقد فيه حق في التصرف في الكون، فهو أشر مما كان عليه المشركون، ويأتي هذا في بابه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن منهم من يدعو الملائكة، وهم في الحقيقة إنما كانوا يدعون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ولا مشركون في سبأ، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أو مشركون، والله نسيت الآن الحاصل في سبأ. فالله تعالى بيّن أن الذين كانوا يدعونهم ليسوا بالملائكة، حاشا الملائكة أن تقبل دعاء غير الله، لكن الجن كانت توهم العرب بأنهم هم الملائكة، والجن لهم تصرفات ويمخرقون على الناس ويكذبون عليهم بأنهم ملائكة وكذا، فظن العرب أنهم إنما يعبدون الملائكة، والعرب يعظمون الملائكة من جهة أنهم يعتقدون أن الملائكة بنات الرحمن، حاشاه سبحانه، أم له البنات ولكم البنون. فتعظيمهم للملائكة جعل الجن تكذب عليهم وتقول لهم أنتم الآن تعبدون الملائكة، ولهذا قالوا ليش ينزل الله علينا بشرا رسولا، بل نريد ملكا. قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولو كان ملكا سينزله الله بأي صورة؟ صورة رجل، وإذا نزل بصورة رجل سيلتبس عليهم الأمر هل هو رجل أم ملك. في أول الأنعام ولو جعلناه رجلا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولهذا الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أو هو والآية الأخرى من أنفسه، وفي قراءة شاذة من أنفسهم، لكن الصحيح من أنفسهم أي منكم عرب ومن أهلكم ومن جنسكم، وهذه سنة الله جل وعلا، بل يرسله الله جل وعلا بلسان قومه ليبين لهم. فذكر أنهم يدعونهم لأجل صلاحهم، فهم يدعون أقواما لأنهم يرون صلاحهم. كيف كان صورة شرك المشركين؟ كانوا يتقربون، إذا عظموا رجلا صنعوا له تمثالا وصورة، ثم يتقربون إليه بسائر العبادات. هل يظنون أن الحجر يرتفع ويبلغ أمورهم؟ لا. ما الذي كان يرتفع؟ روح ذلك الحجر. فكانوا يعتقدون أنهم إذا صوروا له صورة وتمثالا سترتفع روحه إلى الله جل وعلا وتبلغ حوائجهم، لأن هؤلاء القوم لهم عند الله جاه، ونحن دون تبليغ ذلك إلى الله مباشرة. هذا عينه هو الذي تجده عند الناس، غير أن الخلل هنا أن العرب كانوا يعتقدون أنها تبلغ فقط، وبعض الناس الآن يظنون أنها تتصرف بنفسها، وهذا أعظم، أعظم بكثير. طيب، ثم قال وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وإلى قول الله جل وعلا، ذكر قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وله دعوة الحق، جاء في تفسيرها أن دعوة الحق هنا هي لا إله إلا الله، والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ولهذا الله تعالى قال والذين والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ولم يقل جل وعلا بالباطل، لأنهم لا يستطيعون القضاء لا بالحق ولا بالباطل، ولو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولهذا من أعظم دلائل التوحيد بيان أن المتفرد بالربوبية هو الله جل وعلا، وهو دليل وليس كل الأدلة، لكن من أعظم الأدلة التي جاء تكرارها في القرآن هي بيان أن الرزق والخلق والإحياء والإماتة إنما هو لإله الكون سبحانه، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو سبحانه. وهذا الذي ذكره الشيخ وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استباح دماءهم ذلك، ولهذا ختم هذا الفصل بقوله عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذه المقدمة تنفع كثيرا، لأن الناس الآن إذا تكلموا وقالوا انتهوا عن الشرك وأدعوا للتوحيد وعظموا التوحيد، يجي إنسان يقول لك يا أخي هذا داعية للتوحيد، ما هو التوحيد الذي يدعو إليه؟ أغلب الناس إنما يتكلمون عن توحيد الربوبية، ولهذا لا يرون مشركا من صرف العبادة لغير الله، لأنه لا يعرف معنى العبادة أصلا، إنما يرى مشركا الذي ينكر وجود الله أو الذي يرى التصرف في غير الله، وإلا لا يكفر حتى من ادعى علم الغيب في غير الله جل وعلا. ولهذا لا تغتر بدعاوى الناس، ندعو إلى تصحيح العقيدة أولا، ما هي العقيدة التي تقصدها؟ كما ترى بعض الحركيين يحشي كل كتبه بالعقيدة أولا، العقيدة يا دعاة الإسلام، تجد عناوين تقول يا أخي الحمد لله يهتموا بالعقيدة، يا أخي العقيدة عندهم الحاكمية فقط إلا هي، وبعض الناس العقيدة عندهم الربوبية فقط، جماعة التبليغ يفسرون لا إله الله بماذا؟ لا لا بدل الناس، هذا أحسنت، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصالح، هذا لا إله إلا الله، هذا دين بجهل يا أخي، بدرب ما وجهه يكون أصح إسلاما أحيانا أو أقرب عقيدة، عفوا وليس مسلم أصلا، واضح الأمر؟ فلا تغتر بكلمات التوحيد، ويعني التوحيد عند المعتزلة هو تعطيل الصفات والخروج على الحكام وإنكار القدر، التوحيد عند الجهم بن صفوان هو التعطيل والجبر والإرجاء، فينبغي دعوة، وهذا سيأتي في مقامه، أن الدعوة إلى التوحيد لا تكون إلا بالتفصيل، تكون بالإجمال إذا كان عندك نية الوصول إلى التفصيل، أما إذا كان تكون بالإجمال وتقف عند الإجمال فليس داعي التوحيد، كالذي ذكرت لكم يقول لي ندعو إلى التوحيد باللزوم، أنت فاشل ولست داعية إلى التوحيد، واضح؟ أنت خواف من الناس، وبعض الناس يظن أنه إذا دعا إلى التوحيد سيؤذى، ولهذا يترك الدعوة إلى التوحيد، وينسى أن الحافظ هو الله جل جلاله، وأن الذي يحمي العبد من الناس هو الله، وأن الكافي الذي يكفي العبد بشرور الناس هو الله، قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولهذا لما جاء المشركون وخوفوا إبراهيم عليه السلام قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما خوفه المشركون في مناظرته في سورة الأنعام، وتلك حجته، واضح الأمر؟ فالداعية إلى التوحيد يكون هذا، ولهذا يقول ابن القيم فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، أما الذي يظن أنه داعي للتوحيد بمجرد عمومات، يا ناس احذروا الشرك وانتبهوا وادعوا إلى التوحيد، ليس داعي للتوحيد. ولهذا لا تغتر بالأسماء، لكن معرفة الحقائق. ولهذا يقول ابن بالعز رحمه الله تعالى في شرح الطحوية، يقول بالتفصيل يستبين السبيل وتنكشف كثيرا وينكشف الكثير من الأضاليل والأباطيل. انتهى، واضح؟ نعم. تريد شيء؟ نعم، واصل. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. شوفوا كأنه يتحدث على الناس الآن، عجيب. شوف، نعم. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الله أكبر. شوف، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. يعني شوف كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيه من البركة ويسر اللفظ، والكلام بصدق. ترى الرجل يتكلم بصدق للدين، لا يتكلم، شوف، كان يستطيع الشيخ أن يستعمل عبارات أصعب وأرقى من جهة اللغة والأدب، لكن همه هنا هو دعوة الناس إلى التوحيد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. شوف، ولهذا تجد كلام رجل يتكلم بحرقة، سبحان الله، يظهر. وسترى بعد كيف سيحصر المشركين في زاوية، حتى أن الصادق منهم والمنصف حينما يقرأ هذه الرسالة لا يبقى له بإذن الله تعالى من دين المشركين كبير أصل. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وعليها دين الرسل. فالذي يفهم هذه الآية، عفوا، يفهم هذه الكلمة الطيبة، يعلم الهدف الذي من أجله خلق الله الخلق وبرأ الناس وأقام سوق الجنة والنار. وهنا يعلم أن الناس، جل الناس للأسف، لا يعلمون من معناها إلا ما عرفه المشركون من توحيد الربوبية. فلا إله إلا الله تنفي كل معبود من دون الله، وهذا أصله الشيخ في القواعد الأربع. ولهذا قال بعض أهل العلم أن القواعد الأربع هي مختصر كشف الشبهات. من هذه الجهة حق أن تجد تأصيلات في القواعد الأربع هي مستلة من مباحث كشف الشبهات. منها هذا الأمر أن أيا كان المعبود فإن الشرك لا ينظر فيه إلى من عبد، إلا ما ينظر فيه إلى حق الله، هل صرف له أم أنه لم يصرف له. فإن صرف له فهو توحيد، وإن لم يصرف إلى الله جل وعلا فهو شرك، أيا كان هذا المصروف إليه أو له. واضح الأمر؟ وهذا باب عظيم ومعروف. ثم قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. يقولون السيدة زينب، السيد البدوي، السيد فلان، السيد، أي عندهم هو، نعم، الإله عندهم، نعم، المعبود. فقال أن الإله يعنون به السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، ثم قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هذه قاعدة كلية في هذا الكتاب. هل المقصود التلفظ بالمعنى باللفظ مع عدم إدراك حقيقة المعنى؟ قطعا لا بالإجماع، وإلا لكان المنافقون في الجنة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا لكاذبون. والله تعالى قال: يقولون بأفواههم ما ليس فيه. فلو كان مجرد القول باللفظ يكفي لصح دين الكرامية. واضح الأمر؟ ولهذا أو لصح اعتقاد الكرامية ولصح دين المنافقين، وهذا من أعظم الباطل، وهو من الإرجاء والانحراف. فلا إله إلا الله لفظ ومعنى، فمن دخل في الدين باللفظ فقط منافق، ومن اعتقد ولم يتلفظ بالدين بكلمة التوحيد فليس بمسلم مع قدرته على التلفظ، فيخرج بذلك الأخرس. واضح الأمر؟ ولا بد من الإقرار بالشهادة ظاهرا تلفظا وباطنا باعتقاد معناها، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المقتدر. بالضبط. لا ما هو هكذا. إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والملك والتدبير. أحسنت. فمعناها هو ماذا؟ هو أن يعبد الله وحده. شروط لا إله إلا الله كم هي؟ سبعة أو ثمان. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. أكمل. أحسنت. هذه قال حفظ حكم في السلم، ونظمها ابن عتيق رحمه الله تعالى بقوله: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها. هذا من زاد اللفظ الثامن، الركن الشرط الثامن هو الكفران بما يعبد من دون الله. قال: وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، أي قد عبد. إذن قول أهل العلم أن من شروط لا إله إلا الله العلم، هل نعني بهذا أننا نكفر الرجل الذي إذا سئل عن لا إله إلا الله قال لا رب إلا الله؟ يلا والله كنت سوف أسألك هذا السؤال. أجيبه؟ لا. إذا كان هذا الرجل موحدا لله في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، يؤمن بأنه لا يعبد إلا الله، ويؤمن أن الشرك لا ينبغي وأن يشرك بالله جل وعلا أحد معه، ولكنه يجهل حقيقة لفظ لا إله الله، هل هذا كافر؟ قطعا لا. ولهذا نبه حتى حافظ حكمي في معارج القبول، قال: وليس المراد معرفة اللفظ، قال: وكم من عامي لا يفقه من لفظها شيء هو عند الله من أعظم الموحدين. وكم من إنسان إذا سألته عنها يقول لا معبود حق إلا الله، وربما هو يشرك. واضح؟ يشرك بصور من الشرك، إما يتساهل في بعض الألفاظ أو غير ذلك. واضح الأمر؟ فالمقصود من الكلمة، وهذا أشار إليه حتى صاحب فتح المجيد في بعض المواطن، عندي مجموعة في موطن ما، أنه لا إله إلا الله المقصود إدراك حقيقة المعنى بالقلب. فلما نقول العلم، ليس شرط أن يعرف أن العلم باللفظ لا إله إلا الله، لكن لما العلماء يقولون ومن شرط لا إله إلا الله العلم، أي على كل مسلم بلا استثناء أن يعلم أن المعبود الحق من هو؟ هو الله، وأنه لا ينبغي أن يعبد أحد غير الله. هل هذا شرط في إيمان كل الناس أم لا؟ شرط. لكن هل هو بشرط أن يعلم أن هذا المعنى موجود في كلمة لا إله إلا الله؟ لا. كالاتباع، لو سألت عاميا تقول له من الذي يتبع؟ سيقول لك رسول الله. لكن لو سألته عن معنى محمد رسول الله هل يجيبك؟ قليل من يجيب. واضح الأمر؟ هذا أصل عظيم، بعض الناس خلط في هذا، ويأتي شاب صغير ربما يظن أنه كافر من جهل معنى لا إله إلا الله، وإلا لا كفرنا كل الطوائف. الشاعرة يقولون القادر على الاختراع هو الله، ونشوف الآن الناس كفر حتى الناس في المساجد. لكن لو سألت الإنسان ماذا يعلم عن هذا المعنى، هل هو في قلبه أم لا؟ إن لم يكن في قلبه فهو ليس بموحد، واضح الأمر؟ وإن علم حقيقة اللفظ، وإن كان في قلبه فهو وعمله، لابد من العمل، وسيأتي الكلام. التوحيد لا يكفي فيه القول، لابد من القول والاعتقاد والعمل. فإذا كان على هذا، فلو أنه جهل دلالة لفظ معين على ذلك المعنى فلا يضر توحيده ويضر دينه، لأنه جهل حقيقة هذه الكلمة الطيبة التي هي يدخل بها العبد في الإسلام ويخرج بها الموحد من الدنيا، وهي مفتاح الجنة. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. واضح يا إخوة هذا المعنى؟ فالشيخ هنا قال أن المراد معرفة المعنى لا مجرد اللفظ. فهو يقول لك يقول لا إله إلا الله، لا، وسيستدلون بقصة أسامة بن زيد وغير ذلك، ويأتي هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض الناس يظن أن مجرد التلفظ بلا إله الله عاصم من النار بالكلية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مجموع الفتاوى، يقول: والذي يظن أن مجرد نطق لا إله إلا الله عاصم من دخول النار بالكلية ضال بالاتفاق. انتهى. الذي يعتقد هذا ضال بالاتفاق، وهذا تجد عند الناس. يقول لك يا أخي يقول لا إله إلا الله، وأولا لا يفقه شيئا من حقيقة أمرها، ثانيا خالفها، إما مخالفة الأصل أو مخالفة الكمال الواجب أو الكمال المستحب. واضح الأمر؟ إذن الكفار كانوا أعلم بهذا الأمر من المسلمين، أو من بعض المسلمين عفوا. لماذا الكفار علموا هذا المعنى؟ ما الدليل على أن الكفار علموا هذا المعنى؟ أن لا إله إلا الله تدل على إفراد الله بالعبادة. أين الدليل؟ قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، إباؤهم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلب منهم كلمة، ماذا قال أبو جهل وجماعته؟ قالوا نعطيه أكثر من كلمة. لما قال لا إله إلا الله قالوا إلا هذه. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تدعو الناس؟ قال: لي لا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب. روح الآن قولها لواحد يقول لك ما اختلفنا في لا إله الله. لا اختلفنا، أنت تدعو غير الله، كيف تقول لا إله إلا الله؟ ولهذا يؤثر كلمة عن الألباني رحمه الله تعالى أنه قال أن الكفار، لا أدري هل تصح عن الشيخ أم لا، لكنها كلمة عظيمة، قال أن الكفار الأوائل كفروا بأمر قد علموه، والمسلمون الآن جلهم آمن بأمر لم يعلموه. واضح؟ أن الأوائل كفروا عن علم هذا جعل الآلهة إلها واحدا، هذا ليس من ديننا. والآن الناس يؤمنون بدين يرجون به دخول الجنة والنجاة من النار، لكنهم لا يعلمون أصله، وهو استحقاق الله جل وعلا للعبادة. واضح الأمر؟ ولهذا هذه المقدمات التي يذكرها الشيخ لا شك أنها من أعظم ما يعين، بل إن لم يكن في الكتاب إلا هذه المقدمات لكفت كأصل يأوي إليه العبد بعد اللجأ إلى الله جل وعلا حتى يسدده ويثبته على التوحيد. ثم ذكر أن جهال الكفار يعرفون ذلك، قال: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، إلى غير ذلك. ثم قال: والحاذق منهم، انظر كلام الشيخ، قال: والحاذق منهم. إذن عندنا كم من طائفة؟ طائفتان، جهال الكفار وحذاق الكفار. لا، هو حذاق المشركين من الأمة. واضح؟ يعني حتى ولو لم يكونوا كفار، يعني جهال المسلمين. عندك الأول ماذا يعتقد؟ يعتقد أن معناها لا إله إلا الله، لا إله، لم يشر إليه الشيخ، لكن قوله هو الحاذق منهم دل على أن غير الحاذق يقول غير هذا. بعضهم يقول لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا يدخل فيه أهل الحلول، صح؟ صح، لم يعبر عنه الشيخ، لكن كلام الشيخ والحاذق منهم دل على أن هناك من هو دون ذلك بكثير، صح ولا؟ طيب، بعض الناس يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا يتبادر إلى ذهن الناس، يقول لا إله الله، يقول لك ما أنا من فم ربي إلا واحد. ما معنى بالربوبية هنا؟ لا يعني بها الخلق والرزق، يعني الرب الذي هو فوق واحد إذ اعتقد فوقيته، واضح الأمر؟ وهذا قلت كان عليه أهل الحلول الذين يقولون لا شيء موجود إلا الله جل جلاله، واضح؟ أو بعضهم يقول لا معبود موجود، هذا أيضا دين أهل الحلول لأن المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق هو واحد فقط هو الله. والثاني هم الحذاق الذين يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. فعندنا أقوام يقولون لا إله موجود فقط مطلق الوجود إلا الله، والثاني يقولون لا خالق ولا رازق إلا الله. قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وفعلا لا خير فيه. ولهذا من من الله جل وعلا عليه بمعرفة التوحيد فإنها نعمة عظيمة. لو رأيت الناس كيف يتمسكون بحجر أو شجر أو يعني يقول حافظ حكم في سلم الأصول ومن يلذ ببقعة أو نابي أو حلقة كأعين أو حلقة كأعين الذئاب، بعد يقول ومن يلذ ببقعة أو نابي أو لها أو لحم طيب أو خيط لا حلقة لا أو حلقة كأعين الذباب أو خيط وأعين الذئاب، يعني انظر يعتقدون في أعين الذئاب. يعني في البلاد تلقاه يقولك ذيل حوت وشوك المناني وملح وكمون وحجاب تلقاه تحله تلقى فيه كمون أسود وحنتيت في فم الحرباء يحطوه، صح؟ يعني اعتقادات في أخص الأمور، حوتة وقرنغزالة وخمسة، ويقولك هذه إيد فاطمة، ويا أخي إيد علجية تختلف، اليدين الكل كيف كيف، ليش هذه إيد فاطمة؟ وهذا كلها اعتقادات ترى أن الشيعة لهم في ذلك باع. شوف أنت شي يقولك، يقولك الحاضر محمد وعلي، صح؟ كيلوذ سي يقولك والحسن والحسين، صح؟ الشيعة خربوا اعتقاد الناس أخساهم الله. فتجد أنه يقول لك لو كتبت رسالة أثر الشيعة في اعتقادات العامة تجد الكثير، واضح الأمر؟ حتى في العبادات، حتى في عبادات الناس كثير من الأمور إنما هي من رواسب الشيعة. انظر ماذا يفعل الناس في عاشوراء عندنا، يكحلوا، منين جي هذا؟ وناكلوا الفول، الفول علامة سرور حزن، الفول أسود، صح؟ فتجد أنه لو إنسان كتب رسالة وجمع أمرا أثر الشيعة في عقائد الناس عندنا هنا في تونس يجد الشيء الكثير، والله يجد الشيء الكثير. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.